أليس الله بكاف عبده؟ أليس الله بكاف عبده؟ نعم، أول ما تنصرف الآية إلى نبينا صلى الله عليه وسلم، لكنها لكن كل من عبد الله حقا وصدقت سريرته فإن الله يكفيه وهو حي، ويكفيه وهو ميت، ويكفيه وهو في البرزخ، ويكفيه عند البعث والنشور. فلا يمكن أن تطلب نجاة حقا إلا بصدق العبودية لله، ومن صدقت سريرته مع ربه، صلح قلبه مع خالقه، فإن الله يتولاه.